فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن لغي استيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عدى الفرقان عاو وإسنين أهو حد كو لغي سدونتان تضبر روح أو كل انتاي دوقين ديارة دها دولية لآن تدولة دمريكان كأيكا جيستين ديگان هوستاقا دقمدا جلالاقسيه اي قبل كهيران متكمدا وضيا شرقان كوان كوري سنة دوقين تاسي أياد كودا جيسا دونتان برناميجكا إذا عدى الأندلس وعاو باهي سيدار دارانكا متكمدا رقي فوري ويركي لغو قاضي حرون تمامولكا قبل كبنادر ولاية إسلاميقا أه إهيران يشان جفو كترسان باشا يمر مدحوين إي قبيل كحوادلي وهشيسكو كلا صحيح دي قبل كهيران بيان كلا غصو ساري هشيسكا يواليقا هيران أو هدلي أياد برناميجكا كودا جيسا دونتان عيدما دلغو صوتا وبري إرتريا وفرحات كودا وصو غاري ولايات كإسلاميقا أه إي كجرا غعان تحركة الشباب المجاهدين متكمي دا أسكر تاسي وان ورايسان أي أياد دقيسة دونتان قد البدا أسي وفافحسن أيادكو مخلي دونتان برنامجك ومركلي يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة سغالك بش رجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرية وفقصنا صدنك بش كوبات سندة لبضكون يسدحي لباتن كي ميلادية أنقودقلنو برنامج كالوحة diyaaradaha duuliyaha la'aanta dawladda Mareykanka ayaa maanta duqeyn ka geystay deegaanka Qurucli ee hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Duqeyntaasi waxa ku dhintay 7 ruux, waxaana ay kala ahaayeen Cabdi Ilaah Maxamuud Ciise oo 14 sano jir ah, Axmed Maxamed Nuur oo 20 sano jir ah, Umar Maxamed Abuukar oo 18 sano jir ah, Cabdi Qaadir Maxamed Nuur oo 18 sano jir ah, Qays Maxamed Nuur oo 8 sano jir ah, أحمد قدر إبراهيم عثمان أو سدحي تمسنا جرأه، عسر حسن عبدي أو أفري تمسنا جرأها. لليردان أيا أها أرضي مرك دوكسي غلق السو داي أيا إهل كوحا أي أدر سدين حولها كدبنا إيا غو ملفر إيا أو كون سنية كون شاكي سنية أيا لدوقي. إذا عدى الفرقان وحا أصوص تغشيني وريستوه نبضون عبد كرين أحمد مودي أو إهل لأه غار كميده دادك دوقين تكون انتي وحان أكور بحيي qaab kay wax u dhaceen waqtii oo maareeyay ka kooban saacad ay ahayd aniga 10 saac meelahaas ay ahayd ayaa ma taqaana maareeyay ilmo oo ma taqaana iskoolay oo dugsiga dhigtay iskoolka saacnuur oo dhigto oo ah ardi oo iskoolayna dugsiga quraana dhigto oo 20 kale oo isin tim ilmo ka kooban ayaa markaa ma taqaana dib u gaaray oo maareeyay lagu ridi kantaal waa gartay halkay joogeen caruurta meel oo maarti oo xoolaha isku imaadaan oo isguulsi oo xoolaha oo kula miirto oo goof eh ayaa joogeen maarti oo xoolaha kula miirkaana maarti oo beeraley xoolaha maanta baxaan loo diri ma taqan xoolaha loo diri waqtiga kuma saaxaa xilbirtaa loo diri odayaasha u diri maanta marka ilmihii oo awal saak dugsi dhinay oo marka galabtii la fitaxay ahaayeen xoolaha ka warjeen ilmihii kale soo direen meeshaas marka ay uga turnaayeen qaneegu ay kula dheelayeen imisa marka ruux ayaa halka duqeyntu ay ku waxyeelaysay oo ku shahiiday ilmaha todoba ruux waayey hal waalidna ayaa bartiisa maaragtay waxaan ka soo fujinay dardiyada iyo bacalada dadka loo yaqaanay bidcalka loo yaqaanay iyo geedka loo yaqaanay qasaxa iyo geedaha kale oo maaragtay oo dhirta ugu uxun eh aan ka soo fujinay qaar hal habana waalidna ayaa imtaqaana maaragtay bartiisana la ayaa waxaan ka soo qabanay wax la wasiin kare anigaa lagu murisiinay kaas meeqa gantaala marka ku dhacday lama ku dhacday dadka aan kasoo fujinay meesha oo hadda caawa aan aasi rabno wax la arki kara ma aha waxay galabsadeenna mana qorina ma sidin tuutana uuma jiro qorina maaragtay garab uuma jirin إن أربعين هو سكول في النور دقمة الجنوب سكول فرت قرعة الجيران أي أي منطقة أنا ديجان كلاس هاي وقعدت وحيدا ميا كأجل وهلك ميا وحيدا كم دوين مرك محل إذن دقيبة إني لطها ما دام وحجرت في أرياشة أتكمل هاي دك هذا ديجان هو بيرين هو سكول مقدو تقولوا ده معرفة شن تقولوا قرعة لي وحوش ما تقولوا غير تيجي لي قرعة لي حوال لنا تقولوا سووي مسائل كويلة دكشة كويلة إسكولا كويلة وااا تاريخنا هر لي أمارتي أمارتي هن هر بنا هركن أمارتي وحدبلي أمارتي النكو إيه ووح المس أيقلا سلين وارد كود أيقلا متى كانوا أيقلا سلين أجرين وكسود وأمارتي وحتى وكسو قاب دكان إيه وقاب دكان المس كده حتى مهن المس وحتى الله يكرم مهن ووو وح أمارتي بنا إسكوه أنا سلين قاب دكان وحير دكان oo la filayay ahayeen oo maartay oo xadgudub iska caadi oo maartay aan wax qadoon oo lagu dareen kale ilmaha oo la dhig karo meeshaas goob degan ay ahayd laba qolo isku hashay laba ciidan iski hor imid xataa ma aheen waye ida adalan dulus ay ku wada shaafka xarakada shabab ul mujahideen ayaa caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah ragii fuliyay weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir استشهاد هارون أحمد فرح ولو يقنع عبد ربي أيّا لنعيك للدول الله هضلي كسو دوادة دردارن كلا دخطي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفهم في صدور قوم مؤمنين رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الى الله سبحانه وتعالى ما ذو دمنت ذي سكنتي ان الى الله سبحانه وتعالى المسلمين النقدي ان انت كذب ان ان شاء الله هذا ما جاي تعريف كي كوكب ما جاء وحويان لي وخللي وحويان وهارون احمد فرح ان مجاهدين ده حدودنا وحليقه اخون جري وحويان لبا ما ان مصعب magacyo labaadna waa Cabdirabbi waxaan dhashay waxa weeyaan markii ahayd 1999kii waxaan ku dhashay deegaan ahaan magaalada caasimadda Muqdisho gobol ahaan waxa ka soo jeeda gobolka Galgaduud gaar ahaan waxa weeyaan Cadaado isla markaa waxa weeyaan qabiil ahaan qabiilkayga waxa weeyaan waaray Haaji Salaaban waxaan ka sii ahay waxa weeyaan Jufada reer Muuse alhamdulillah ilaahay baan subhanahu wa ta'ala عمل كيسان سوى فجي إن بدن أنك فكره يكذب إلى يبا سبحانه وتعالى وحويا ما أنت كان إلى يبا نحان جل في علاك رجينا إنه وحويا قاتم ذي وحويا شهادة في سبيل الله ويوصو ختمه وحويا سلامرك خالصة لوجهه وحويا وحيا بها إن أكل في إن عمل كان أنك صبي رفض لقوين إن كتيبا وحويا إن قنتال ذي إسلامك وحي وكلف وحويا وحويا إلى سبحانه وتعالى وحوليا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم إلى سبحانه وتعالى سيد عذاب زهن وقبت بادلها وحويا كرع عذابك إلى سبحانه وتعالى وأتكي سكرا مهيو إلى سبحانه وتعالى سيد أنجن ذيس دم بدف كيس وحويا aan ku gaari lahaa guriga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadiisa ku diyaariyeen aan ku heli lahaa. Sidaa darteed waxa weeye ugu kaliftay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan mahad iska leh camahaana waxa weeyaan si guud maantay waa wad ognahay dadka muslimiinta ee mu'miniinta waxa weeyaan waxa weeyaan muqadasaadkoodii waa lagu ciyaaray wax loo reebtay oo waxa weeyaan wallaahi nolol waxa weeyaan qof mu'mina waxa weeye maanta ku noolaan kara meesha ma taallo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mustadcafiinta uu noo sheegay inaan waxa weeyaan aan u gargaarno dadkaas waxa weeyaan daafaha caalamka waxa weeyaan kasoo xabaadaya ee maalinka seeta saliibiyiinta iyo murtadiinta daba dhilafka ee dhibaatooyinka u geysanayaan oo waxa weeyaan bajaajleyda masaakiinta iska xamaalinaysa la dilaya gabdhaha muslimaadka waxa weeyaan la kufsanaya waxa weeyaan dadka la iska dhacaya dadkaasa waxaa rabnaa inaan islaaxino oo waxa weeyaan mustadcafiintaas u gargaarno waana dariiqii rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam nafhurka iyo istishaadkeenana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynaynaa inuu nooga dhigo mid aqbala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa laga aqbalo إلهي سبحانه وتعالى وحويان وحيابال وحويان عملك وأخبره وحكى ترسن إنه حوى إلهي سبحانه وتعالى كريل ولجهده متابعة الرسول جهاد كان وحويان وسعنا يا بإذن الله إلهي بان سبحانه وتعالى ما دسكله وحويان إلهي بان سبحانه وتعالى نسوه في جيه تتكك لتو حال الله يا كت المامي يعني أرمعان يو إن الانقماس في العدو استشهادي أنت إن هلق أيته والله إني سنهلق أهين وأنا نفور إلهي سبحانه وتعالى للرب إن لو قدوا هذا ما أنت أنا قد نيران نفتين والله إن أنا وحكى أن إلهي سبحانه وتعالى أن يجيب سنين بإذن الله إن وحويا إلا وحويا لابتغاء مرضاته إن الرضية سكون إلهي سبحانه وتعالى أو رأي الله شيء سأن كقرن إلهي سبحانه وتعالى دور نقرر لنخذ والله وحكى لتون نودي من ماله مال والبيتنا وقارينا إلهي سبحانه وتعالى رسولك سبحانه وشيء وحويا هوشان إنته الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا وحويا هوشان ما أنت أصحن وحويا نفتين عدو أحديث أو لتجن وحويا إن نفتين إن صلبت أن أربن النبي قال نهر وعدي فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه إلى رسولك ساس ونوشي إن وحويا إلى سبحانه وتعالى إن ونوق فرح ونوق قصر إلى أن سبحانه وتعالى وجندي سنوق قرسيه إلى رسولك سان نهر وشي وحويا تهلو كمان تهلو كدتك كشي وحويا نحلنا إلهي سبحانه وتعالى لوود حساب تمدونا وحي حق أهانه ما لنا حوين إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي مقدارها 50,000 سنة ما كي لها رستاغو أيا ذو حقرك دونتان شو هدد إن معاد إلهي سي إنقمازيين تي استشهادين تا أيا وحوين ما لنا كاسافرها عيل درتي ساعد خنيني دونتان وحان لنا جهاد كان سؤال انت كدب وحويان ماشا سا رمنا انا الهي سبحانه وتعالى ودوان ديقين انا هنكو بحنو وحويان وحارنتي قبلك بنادر هورانا وحويان مجاهدين تا اودلين قدومي هورا قبلك انجريسو الشيطان كي لهاي مرتد كها حدا الان رمنا ان شاء الله متك كالاتو اللقو بدلي اي وحويان كوا ماشي جوغا مرتدين تا اصيقا كهوسيا وحويان ان شاء الله هنسكو فرصارنو وحويان بإن الله جل في علا إلهي سبحانه وتعالى ويصير نقدق وحويان وحرنتاس وحرنت وحويان قبل كالغا مامرو وحرنت وحويان جواسيست وحويان كو إلهي سبحانه وتعالى دينتي سلقونا دقال ما يفديان إلهي بان سبحانه وتعالى رمنا إنا ودوان بإن الله وحويان مجاهدين تنا هوش ندرين إلهي سبحانه وتعالى ونفضي أنا يعني أن إن شاء الله إنتي كرانك إني تبرتين إن شاء الله إن وحويان أن وحويان مسلمين تنا كفرحن وحويان قال لنا ما شاس أنج إن شاء الله أن وصارنا وحويان أننا نفتينا بحن إلى إبان سبحانه وتعالى كرجيننا إنه إلى سبحانه وتعالى نتيجوا عن إلى سبحانه وتعالى ما أنت مسلمين توقسيو رجع المجاهدين تمانك استيتوا حويان فرينا أدران dad kan waxay isleeyeen ninkan waxa waa mab u sheegay markuu galay midal hada waxa weeyaan gobolka la gala ninka ku jiro waxa way soo toobad keenay hore rag ugu digeen oo dhayn nimayho waxa way inta inen soo gaarin ka hor waxa way soo laabtay ragii waa bixeen ragas kelimadoodii maqleen taas aan rabaa markii inay ku imaadaan anaga maanta kelimadan direyna oo alleena waxa way nimayho soo laabtay inta gacanteeda idin soo gaarin waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintii soo ashar ah ka tagteen oo waxa weeyaan ah guriga iyo biicadaal ku xun adduunka ka doorteen war waxa idin leen Ilaahay kitaabkiisa soo laabta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa libaanta adduunka lagu gaara teed aakhirana lagu gaara adduunkan waxa weeye adoo dhaxli faaxanayo birin waxa weeyaan mujaahideen inta ka dul imaadaan waxa weeyaan wax Ilaahay faray waxa weeyaan soo binaayaan adeen waxa weeyaan sidaas ku aakhir beelaysa waxa idin leen aakhiradeena jacaylnaa inaa waxa weeyaan idii hagaago waxa weeyaan adduunkeena jacaylnaa inuu idii hagaago nimayho waxa ku kala badbaadi karnaa waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u toobad keentaan xukunka Ilaahay waxa weeyaan xukumeyne waxa weeyaan aad xukun ka dhigataan waxa weeyaan xumaanta idin la iskaga tagtaan wala gaalada sideen ka soo tagtaan oo muuminiinta wala sideen ayaa waxa weeyaan ku kala badbaadina hadaa diidan oo waxa weeyaan saasheeli weydan soomaa bi inillaahi waxa weeyaan rajaasha هروا إذن كوكو شيئا حدنا وإذن شيئا نائي بإن الله إله وحان كرجيني نانو إله إذن كوكو دوانين يوحوين أسفر سارنو وحوين وحي أنكال هلنا إن شاء الله والان إله سبحانه وتعالى نصر إيو الشرف إيوناغو نوبلان قاضي بإن الله وحوين من ديه إيطوري يبرتا عوضنا إذن كأسلنا إن شاء الله إن وحان ربا هلكان إنا إن شاء الله وأن فرنتي ذاك الليتا أن ربا إنا وقدروا داتكم سلمين تاسي قود داتكم سلمين تا يبوه يجي سوقات إله سبحانه وتعالى وحونا بلن قاضي إنا وحوين قوليسان إنو نصر إنا هلين معنك وحوين أفغانستان لقصو الدولي إيا مرايك وحوين أسامة السودي لقرده مولا عمر رحمه الله إله ونحرس شهدي سنة الله كاقبل وحويري مركي وحوين والله إنا نديبين ويري إيا والنذن قصو الدولي وحوين مرايك وحونا بلن قاضي هزيم يجبوك ويري الله سبحانه وتعالى بلن بونو قاضي إنو قولنا سينا تندبو ذانا الأركدونا إله سبحانه وتعالى والله ما نكس أنو لبس نجرا ما أنتنا أنو لباتنكي إيو حكس الزيادة سوغن إله سبحانه وتعالى نصري إشرفتي أوسي إيو حويا بلنت إله يقودبو ذي إله سبحانه وتعالى نتوسي أنا جانا بإن الله جل في علا مجاهدين تصومالي إكو كليت إله كتابك سيدفاعي بلن تحسا إله كرجينينا سيدو إله نوغو بلن قاضينا نو حويا وإله سبحانه وتعالى نوغو يبو شيخنا شعال دير أمرك هادو dambeedo madaxweena taaxiga oo dhaaranay wiir dheertina noo dhaar u dhahay waxay ahayd wax weeyaan inuu yiri dheertina inoo dhaara nasriga ee guushan waxa helaysa cidii ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan ku toosan taasna weey waxa weeyaan gaalkii ee u dhahay macarakada macarakatun faasila waa gaaladii asaasle macarakada kala baxay murtadiin mareekan iyo waxa weeyaan gaalada dhinac jirta mujaahidiin allah subhanahu wa ta'ala garabsanaysa ask soo horjeedo war waxa istagaalay waxa weey اي باطل باطل وحوين ان عجر حق دين عجر الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الى سبحانه وتعالى رسوله وحاد لنا الى سبحانه وتعالى كتابك سوك وحوين نفتينا الله حبسنا الى سبحانه وتعالى وعليه يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا خليل الى من سبحانه وتعالى كرجيننا وحوين انه الى سبحانه وتعالى وجهاتك اذا صوافجوا إذن قرد سيو وحو إليه سبحانه وتعالى وإذن أبورد إن ألقان وحافرين وقدرا قبيلك إرير كان كده شيء سيقود وحان له إليه سبحانه وتعالى كتاب كيس ما أنت وحويان قبائل كخارة وحويان وحالير كتاب كيلاه لطقا لما يعني وحويان صفكا وحويان لنعكا سوقشين بلان وحويان حركة واللقشين إنا وحويان برنامج لسك بحيثان نمي وحايدا لنا بلانتي عشالة وحويان مجاهدين تلقشين وحويان سيدة تا rag waxa way ninkii balantii uu galay waxa way sidee taa uga soo baxay balanta shalay mujaahidiinta la gashayeen oo eed waxa wayeen in waxa way cadawga Ilaahay safkiisa ka baxeedaan Ilaahay cadawgiisa safkiisa ka baxa waxa wayeen balantii aan la gashayeen iyo waxa uu danihiin walidi u fi idinkan waxa wayeen balantii u fi haddii saas yeeli weeden Soomaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qufful baytu ila kitabkiisa ka hor imaato xun amri ina waxa wayeen ka hor tagno badira waxa wayeen dadkii aqrabada ahaa iska goorimid anagana waxa weeyaan sidoo kale taa idin ka goormaanayna ilaa kitabkiisa hadda goormaatan waxa idin la nasu ilaa subhanahu wa ta'ala kitabkiisa waxa waya dhinaciin ka soo raac taasa ku nabad gelisa hadda diidan wallahi waxa weeyaan tiri tayab waa ku beeleedan waxa weeyaan kitabka ilaa subhanahu wa ta'ala dan waxa weeyaan ku soo koreela dan hoos ugu dhiga war noqdo nimeyo nimankii waxa weeyaan kitabka ilaa subhanahu wa ta'ala uu ilaa kor ku yeeli laha dadkii hoos ugu dhigi laha noqon hadda diidan Soomaan in waxa weeyaan ku tala gala ilaa subhanahu wa ta'ala uu hoos idin kugu dhigi doono halkan waxa fariin uga diray labadeed waalid aan aabahay wabiigo horeey uu shiiday ilaa subhanahu wa ta'ala shahidisa ka aqbal waxaan rajaynaya in ilaa subhanahu wa ta'ala fi makan waahid fi jannati rabbil alamin ilaa subhanahu wa ta'ala uu kulmiyo halkan hooyaday aanu hooyo waxaan leh hooyaday waxa weeyaan inta fariin uga diraya gaaban oo ilaa subhanahu wa ta'ala ha ku barakee ilaa subhanahu wa ta'ala ha ku garab galo ilaa subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan نلاش إسلام كا كنا شايله سبحانه وتعالى كوسود دلوقتي ما أنتي النبأ أحد نقص وجرب كش إنا إله سبحانه وتعالى كتاب كيس الدفاع عنه إله سبحانه وتعالى كوه جرب كلا دين جندي سنو كجيو وحن كلنا هاي وحن بلان وحن كوه ذا جل إنا إله سبحانه وتعالى كتاب كيس ويل أنتو كونوا ليه إيه جبر كون نلاش إنا إله سبحانه وتعالى كتاب كيس كوب حنا وحنا نو ما كان خرسناه إله سبحانه وتعالى وحن كرجينا إنه في جنات رب العالمين نسكو كان كانوا ما له حاويان حرك أو سنجر إلا حرك إله ماهن حرك سام حاويان ربنا إنا إله سبحانه وتعالى نوذا كل بيو ويلك هذا هروش هذي أنا إغيره أنا جل ما أنت إله سبحانه وتعالى ما يشاس إنه إله يقدر تاريجينا إله سبحانه وتعالى آخرا أقول شفاعة خان هو حكولنا إلهي سبحانه وتعالى قرب كذا هقله وحاول إن شاء الله هذا حوق يقرب كوها إلهي سبحانه وتعالى بدل كي إلهي كسينايا بإن الله ما دام نفتي إلهي درتي سخرتي إلهي سبحانه وتعالى كقذاني سؤاني نفتي إلهي كقذاني جل في علاه مرك هوي وحا كليها وحاول إن علوش هذا الوقص بإن الله سيقرر للنقطة الكتاب كان إلهي سبحانه وتعالى إن نفتي أبعي إلهي وحا كرجينا إن شاء الله إنه إلهي سبحانه وتعالى أن كارا للنقطة بإن الله هوي وحا كليها ما هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للقلد لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومنايا أن استشهد إلى سبحانه وتعالى دع ديسان وقرب قلو وحوينا إلى سبحانه وتعالى درتي سان وحوي أدونك وتجيناه إلى سبحانه وتعالى نور الإسلام إنه إلهي قد شيء إذن كنا لا إله كرجينا إلى سبحانه وتعالى وحوين حق إذن قوة سوق أذيا قبل هذا وحوين ولش أنت قهرتنا قلت لقى إنه إلهي سبحانه وتعالى نفتي سأورته هل كان محافرين وقدرايا ولا لك إيجوين هذا وحوين هرجه توكسو جرجر هذا ما أنت كفديست وحوين ألك قال نلا الأدوية كرهت هذا وحاليا والله أدونك والسكا قلت قال أذيا فرين توكسو قرتو إلهي سبحانه وتعالى بلن أباه أتقول لك شيء الله هرت هذا أباه قال كدلين وحوين أذينا وحوين كتابك إلهي أتكفديست ورنلاش أدوين والقلت قال نلاش معين شرفت له آخرة أخيو سكوجنا وإلهي دينتي سسيدي وحاويان ونفر دفاعنا وحاويان أدون كان هذا وحاويان سكو مشغول سو أدون كان والله إنك سكو مشغول يا مجاري أنا لا إلهي سبحانه وتعالى والله تبكي سان دفاع والله إن الله خير صار يسأل إلهي سبحانه وتعالى نقول لي دل إنك ما بحيست إلا وحاويان إلهي سبحانه وتعالى كتابك سأوصل الله ويلك إجر وحاويان إلهي كتابك سي وحاويان جاهدين تو لجر نحله إلهي سبحانه وتعالى كتابك سك وحاويان كصبر حاويان الى سبحانه وتعالى دينتي ينول شان سا الى نوبد فانسي وحان كوليه حاويان كصبر وحاويان كتابك الى سبحانه وتعالى قرابه يا دد كير حاويان ابا ولالها مش كوبا بانني وصبح يا ورلمد اي وحياب نعاسي سكول ايمان هذا حاويان مكتب كان بادن سو هلينين الى سبحانه وتعالى يحاويان جهاد كير ينول شاير وحاويان يانن حاويان لو اخونسن الى سبحانه وتعالى سونا شويديسو الى سبحانه وتعالى وحاويان مر البيت ابو تركل انا الى سبحانه وتعالى لكلنت ولالها بها وسيو إلهي شهد قرسي إنه أن إلهي سبحانه وتعالى أوكو قرسي إلهي ويديسو بإن الله إنه إلهي جنة سنوغوذ الكنية رجيننا قبل أول عليه نحاليه وحويان أسواجين أباري النخضة وحويان إلمين إلهي كتاب كيس قصو برباري إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هايدي حفظي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وحويان برت عبادة إلهي كد ذالة صلاة كد ذالة بإن الله إنت إلهي سبحانه وتعالى كلا كل منه ساسا لي إلكي أمراء المجاهدين وحان لي بارك الله فيكم وحويان عليسات وحاولين انت بدن ضدك اسان قادي كرنا الى سبحانه وتعالى ما انتهي دورك ايدين صاري الى يبانو كارجينا سبحانه وتعالى انو اذنكو قرب قلو حاويان وهول الى سبحانه وتعالى مسلمين تا ايدنكو امانستين سيدنكو امانستين ما انت او ارغنس او غصو بحذين او غصو بحذان الى كرجينا مشاقضة سيرنا اتقو صبرتان الى سبحانه وتعالى وحا كرجينا كوي عدالة دوذو وفرطو إنه إله سبحانه وتعالى إله إذن كده حال كان كله الله كفى إذا سنة إن إن الله هذا مرضي عن سلسلة شقي جرني إن إله سبحانه وتعالى هدوه رادو أمير كيجي أمير كيجي صار يا أمير كيجي كله تبو حال إله سبحانه وتعالى وحويان هوش أيضا الله إذن لا جرب قالوا إن وما سنتين إله سبحانه وتعالى وحويان هوشينها إذن فوضي والله وحويان أنت إذن شقينا إلى سبحانه وتعالى ما لنا دب إذن كما تبتو خاصة وحال الله يا أمير كأسي ذا مواشر كأسكول شخي جرن وهر إيهابين أسكوهر تاقنين وحال الله يا أخيو وحاويان دطات إسلا شخي جري وأن إسقارة يعني هدي وحاويان دب إيه وحاويان دب إيه لكل أنت إلى سبحانه وتعالى درتي سيسو عفي أني إلى سبحانه وتعالى وحقو بريا إنو خوش هذا كورا قرب قلو سيدا إيتاين وحاويان مشاقة سوقوف ذيو إن شاء الله إلى درتي سان وحاويان أولا لون إلى درتي سان سكو جعلان إلى درتي سان وحاويان هول سكو لحيني إلى سبحانه وتعالى خوش هذا كورا قرب قلو دب كيد إرفات كيد وكورها إلينا وكورها يا إنو إلى سبحانه وتعالى وكوف ذيو أني إلى سبحانه وتعالى كاقر جينا سيقود نحلقا وحاويان وحانك فائدي سنة أنت تك مسلمين تاع أصل سود دخل مجرن أصل خان وحويان أي خان أنا أخان وحاد لنا وحويان أنا وايد عفي وحايدين هاستمله وحويان خفكي أفكي سجار خفكي وحوا وحكة لا تبى وحويان أي سجارين أنا إلى درتي سيني عفي والله خف ما أنت مسلم أنا وح أوهست وحويان دون كلام بحاي بإذن الله جل في علاه إذن كانوا حايد لنا خفكي وحويان أكتر وحكة سجور وح دنكي سجاري حان لا إلى درتي سي عفي إن شاء الله سجون دتك مؤمنين تاع مسلمين تاع وحان لا إن شاء الله وحويان أن تعفن وحويان إلى درتي سنو حويان أن سكو عفن بإذن الله سيدا سائد الله إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ولاياتك إسلامك وحويان إلهي كتابك سلوك الدفاع قالوك سودولين وحنا وحصها واركنا نصر إلهي سبحانه وتعالى وحوي ماذا بعد علاساتك مكوي ماذا إلهي سبحانه وتعالى جهادك سسوء هذا وحويان أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إلهي كينا وحويان مالي قالت قبس دينا وأرك دان مانت إلهي نصر وحويان نقسي وحويان هدي أهال هد تي هد وجود بيسي وحويان قلعت وحويان بريبل انتي ودن بيسو شبل دح هذا ايضا الى سبحانه وتعالى نسلو نغسي واوغيدن ان هيران وكور هيدان ان بلد وين ان جلالقسي هلغن محاص الى سبحانه وتعالى نصر ياسي شرف كاس ونسي الى انه حاكر جينينا انه حويان تن قلبيين وكودغي دونا وحايد لنا وحويان نصر يس وامانا ياه ولساتك وحويان وحيابا دنكا غالدا وحويان الى دين ديس لا دغالمايان وحنا هو اركن والعاقبه للمتقين الى سبحانه وتعالى لعربتنا انغا اسكله ان شاء الله قلبي كان استا وحوي وحا دغالمينا وبخنا وحته ان الى سبحانه وتعالى دين تيس ان كر قانو الى انو غعمينا كخدهبو قلبينا وحوي قيدك اي وحوي عرض عدو ايدن فديست انو الى ايدن كغا قادان رجينا وحنا نفتن ورين تاسوا ان شاء الله دتك مؤمنين تا وحالن سود ان شاء الله انو الى ايدن كغا وحوي غداشين وسن ايدن فدنينا اليك رجينا الى ان سبحانه وتعالى انغنا وحنا نغ فيلنسان ان الى سبحانه وتعالى شهاد ونسي ان الى سبحانه وتعالى نو صبر ونو اقبل عمل كانو الى سبحانه وتعالى خالصة الوجه ونوغ ديغو وحويان وحيابها الوقارو وحويان شهادة وحويان خالص إن إلهي يبكاغ ديغو إنو إله سبحانه وتعالى خالص ونوغ ديغا عايزكو سود دعوان إن شاء الله إن شاء الله وحاك سوق قبن قبية نشيد جنة ذي وناك قيدين معادي ذكاء ليسا نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها السجون إنها دار القلود لا يدانيها المنون لا يدانيها المنون نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ماؤها ماء زلال في كؤوس من معين وبها أنهار خمر لذة للشاربين ونعيم ليس يفنى مسك رب العالمين وعلى قيد تجلى للجنان الطالبين ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين وعناقيد تدلت بالجنان الطالبين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله رب صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صدقوا الهادي الأمين بدين عظيم طيح وحسو قبا قبا بيكولن هشيس أهو رحمر ولاية إسلامي قاه إيهيران يشنجو فوق ترسن باشا يمر مدحوين اي قبيل كحواض لي كلانكو سعودين مدو سيديد مال موضة ايا وحا قوب جوك اها اما دونا دا جفوين كا يمر مدحوين اي حواض لي اي مسوليين تا ولايدة اسلامي اه اي هيران قبا قبا دي كلانكا وحا لغسو ساراي بيان وكو عدي هاي قضا بدي لغو هشي بسم الله الرحمن الرحيم لواطن افرتي بشي اللي حاتكون افر بغرافتن يافر هجيغا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وجده شيس كلن قاتل مدة 8 مالمود اه او دخيي ولايه اسلاميه اي هيران ايو جفوين شن اه او كميد اه بيش يور مدحوين او كاتيرسن قبيل كحواله كو سو كلا اه كو بان يبر لو محمود يبر صدح ادن يبر افر حسين يبر شن يله يبر ayaa maanta ku soo gabagabowey degmada Boqor Qable ee walaalada Hiiraan. Kulankaas oo ahaa mid looga wada hadlayay arrimo badan oo u dhaxeeya jifooyinka iyo walaalada, isla markaana ay ku cadeynayeen jifooyinkaas mowqifkooda ku aadan duulaanka gardarada ah ee cadawgu ku soo qaaday walaalada Hiiraan. Wadahadal iyo isxog wareysi waqti qaatay kadib waxaa ka soo baxay heshiis ay qodobadiisu yihiin sida hoos ku qoran. Kow, waxaa la isla qaatay si xoojinta ku dhaqanka shareecada Islaamka. Labo, waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo kale ah jifooyinkaas koor ku xusan la shaqaynta mujaahidiinta. Saddex, waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibin mujaahidiinta si muuqata iyo si qarsoonba. Afar, waxaan iclaansanaynaa annagoo ah wakiilada shantaas jifo in aan beri ka nahay dagaalka Islaamka la dirarka ah ee wilaayada ka socda. Shan, waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah jifooyinkaas in aan deegaanadeena lagu soo dhaweynin laguna qalin qof dembiile ah ama gaalada u shaqeeya. Lix, waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga Allaah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay. Toddobo, waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeena iyo hubkeena ka saarno furimaha cadowga Allaah, aana beri ka nahay ciddii diida warkeena. Sideed, wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaay. Sagaal, ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee Xawaal, in aysan ku kalsoonin dagaalka shareec la dirka ah ee ay gaalow ka wado dhulka shareecada Ilaahay lagu maamulo. Siixayaasha wakiilada shanta jifo ee yabar madaxweyne: kow, Baaneyir Nabadoon Maxamed Cali Dhagaxow; labo, Maxamed Yuusuf Sani; saddex, Maxamuud Weer Dhagaxow; afar, Muumin Aadan Kulmiye; shan, Xaantaay Muumin Weheli; lix, Diiriye Siyaad Weheli; labo, Beesha Maxamuud Yabar Nabadoon Ibraahim Maxamed Muuse Qoryaale; labo, Maxamed Diiriye Cabdulle; saddex, Cabdulle Caalin Maxamed; afar, Muuse Muumin Afraxow; shan, Muuse Cali Culow; lix, Maxamed Cali Jaamo; Beesha Aadan Yabar wakiil Nabadoon Daahir Xasan Maalin; iyo Guuleed Maxamed Agoon; Beesha Xuseen Yabar kow, Nabadoon Axmed Cali Nuur; labo, wakiil Nabadoon Cariis Xasan Xirsi; saddex, Cabduqaadir Xuseen Dhaqane; afar, Sugaal Cilmi Guure; shan, Maxamed Cabdi Faarax; lix, Cabdulaahi Quuri Xasan; Beesha Iidla Yabar kow, Nabadoon Ibraahim Guuleed Shobu; labo, Maxamed Cabdi Siyaad Farole; saddex, Muxuyiddiin Nuur Jimcaale; afar, Axmed Guuleed Nuur. Goob joogayaasha Nabadoonada Yabar Madaxweyne: kow, Nabadoonka Yabar Madaxweyne Cumar Axmed Yare; labo, Nabadoonka Turo Yabar Cabdi Cumar Gacani. Wabillahi tawfiiq. Bayaanka kadib waxaa hadlay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan, Sheekh Guuleed Abu Nabhaan. bismillahi raxmaani raxiim. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicamka ilaahay uu noo galay oo tirada badan oo aanan koobi karin oo iimaankii islaamnimada ay ugu yihiin baan ilaahay ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala. bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala, kulankan qiimaha badan allihii noo suurageliyey oo ay isugu imaadeen jifooyinkaas walaalaha ahoo ka kooban beesha Yabar Madaxweyne, waa kulan aad u qiimo badan. Haddana doortay in wilaayadooda ay si dhab ah u wada ballamaan, wilaayadiinana waa idin kusoo dhaweysay oo adinkaa goobjoog u ah kulankaa. marka qiimaha badan allah noo suurageliyey ba mahad iska leh allah subxaanahu watacaala. intaa kadib walaalayaal, kulanka muhiimaddiisii iyo wuxuu xambaarsanaa qodobada sagaalkoo meesha ku qoran, tanfiidka qodobada meesha ku qoranna waxaa laga rabaa wilaayada iyo jifooyinka shantoo meesha fadhiya wada fulinta inay wada fuliyaan laga rabaa. qodobadaasoo fulo oo sidii loo qoray u hergelo ayuu heshiiska qiimo ku yeelanayaa. dhammaan qodobada meesha ku qoran waxay ka turjumayaan ummaddan maslaxadeeda diimeed iyo maslaxadeeda adduunya intuba, qodobadaasaa ka turjumaya. wixii aan gaarnay oo aan isla garanay oo aan isku waafaqnay oo aan isla rogrognay adinkoo ah shan jifo, maanta halka waxaan ku fadhinno waa Baaney Yabar, Aadan Yabar, Xuseen Yabar, Maxamuud Yabar iyo Iidle Yabar. ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala tawfiiqdaas siiyey dadka walaalaha ehelkooda wada dhashay. waxaan rabnaa marka heshiiska isagoo aan gaarnay, annaga anagoo wilaayadii matalayna, xarakada soo mujaahidiin matalayna, xaggeenna waxaan rabnaa in culays usan ka imaan, ballanka aan gaarnayna waa xaggeenna ka fulo. adinkana waxaan rabnaa xaggiinna ballanka inaad ilaalisaan ilaahay dartii, sidaan u wada galnay xaggiinna in ugu fulo. jifooyinkaas ka wada midka ah beesha yabar madaxweyne oo ayagu dalbay wilaayadooda una yimid oo aad ku ammaanan tihiin wixii aad geysateen wilaayadiinna adinka iyadoo wakiil ka ah xarakta shacabka mujaahidiin waa ballanteen heshiis baad qorateen taqriiban meesha waxaa idinkugu taala ilaa 9 qodob 9kaas qodob oo aan meesha ka qorannay baan ilaahay dartiis isku dhaarsanay kuna ballannay wilaayadu ayadoo u wakiila xarakadu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta iyo fulinta wixii lagu heshiiyey lagu ballamay ilaahay cid aan ahayn uguma baqayno subxaanahu wa tacaala horeyna idinma aanan khiyaanin idinkuma aanan xadgudbin idinma aanan dulminin haddana ma dhacayso wilaayadiina inay idin dulmiso adinkana waxaan idin leenahay adkaysta ballanka ilaaliya waxa aan ku ballannay dhammaantooda wax shareecadeenna islaamka ay tusinayso waa wax maslaxadeenna hore oo adduun iyo middeenna aakhira labadaba ay ku jirto ballamada ilaaliya xaggiina aysan ka burin wilaayaduna xaggeeda insha allahu tacala way ka ilaalinaysaa dadka idinka dambeeya oo la dhalateen oo yabarba ka midka ah wixii aan ku ballannayna fuliya dadka idinka dambeeyeyna gaarsiiya maanta sida ay wax yihiin iyo shala sida ay wax ahaayeen farqiga u dhexeeya intuu la-eg yahay kulligiin garashaad leedihin ood qiyaasi kartaa wilaayada waxay waday waxay ahayd ummaddan inay u islaaxdo oo u hagaagto diinteedii adduunyada labadaba intaa wax ka dheer kuma jirin hawsheenna inta aan rabno inaan gacmaha isku qabsanno oo aan isku garab siinno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala isugu kaashanno oo rabbi wax ka wada rajayna waxay ahayd ummadda tan inay u hagaagto diinteeda iyo adduunyadeeda labadaba haddeer waxaan idinkula ballamaynana waxa weeye ummadda tan inay u hagaagto diinteeda iyo adduunyadeeda labadaba wax intaa ka dheeri aan uguma jirto dad diimeed baanna addoomo allaanna ummatu maxamed baanna qofka muslimka qiimuu leeyahay dadka qaar waxay dabayl baa timid dabayl dabayshii baa la raacay dabayl baa timid qof muslim ah dabayl ma qaado qof muslim ah oo ahlu tawxiida waa qawi dabaysha ma qaado waxbuu ilaashadaa qofka muslimkay waa qof adkaysi badan qofka muslimkao iimaan kale wax qaali uu haystaa laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah buu haystaa dabayluhu ma raacraaca macnaha qofka muslimkae dabayluhu ma raacraaca miyaan ummatu maxamed ahayn annaga dabaylaha la sheegaya hawada waaye qofka hawadeenna inaan ku soconno miyaa fiican mise waxaa fiican kitaabkeena nabigeenna diintiisa inaan ka dambayno waxa aan ku soconayno waxa diinteenna aynu tusaysaa noqoto waxa aan diidayna waxa hawadeenna ay rabtaa noqoto hawadeenna waxa ay rabtaa aan diidno warkaa miska ogna waxa aan yeelayno aan ku soconayno ku noolaanayno waxa ay diinteenna qabta ha noqoto dadka oo dhan hadday israacaan xumaan isku raacaan ma raacayna yaa dadka oo dhan hadday xumaan isku raacaan ma raacayna keliga haddaad toosanta keliga har adoo ilaahay ku xiran dhimo waxaan ku ballannay qodobada meesha ku qoran waxaana ilaahay weydiisanayna subxaanahu wa tacaala inuu nala fuliyo nala ilaaliyo qalbigeenna tawfiiq hidaaya noo geliyo waxaan rabo marka inaan ku khatimo waxa weeye ballanka aan galnay oo ballanka nabadeed ah oo ballanka diimeed ah oo adinkii wilaayadiina aad wada gasheen annaga xaggeenna inaan fulinno waa naga ilaahay dartii inaadan ka bixin xaalad kasta oo aan la kulanno xaalad kasta oo aan la kulanno kitaabka ilaahay inaan ku wada noolaano oon walaalo ku ahaano oo ballanka aan wada ilaalino oo diinta ilaahay uu noo soo dejiyey oo nabiyullaahi maxamed noogu soo dhiibay aan wada ilaashano idinku ballan baa kaa inaan walaalo ku ahaano oo kitaabka allaan ballan ku ahaano xaalad kastoo timaad diinta ilaahay iyo ballanka islaamiga hoongalnay inaan ku dheganaano idinku ballan baa jazaakum allahu khayran wabillahi tawfiq. Kaasi waxa uu ahaa waaliga hudaayada Hiiraan odayaasha 5 jufo oo iyaguna kulanka ka hadlay soo na dhaweeyey heshiiska. Habeen dambe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Ruuxa insha Allah. Farxadka ciidanka lagu soo tababaray Eritrea ee la geeyey Muqdisho ee ku xariisnaa xerooyinka Muqdisho ayaa soo gaaray wilaayadka Islaamiga ah iyagoo isku soo dhiibay xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Idaacad Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa u suurta gashay inay wareysato Maxamed Xuseen Ibraahim oo la soo goostay qori iyo booshkiisa. Maxamed Xuseen Ibraahim yaqsan jirtaa 17 sano jir. Marka hore sidee bay ku dhacday in qoladaasi aad gacanta u gashid? Qaabkee baa lagu waday? Bilowgii sidee wax u dhaceen nooga bilow? Kowdii mooto bajaaj aan waday Muqdisho markaan joogay mid dhalashadaa waxa dhahay in waxbarashada la aadayo. Waxbarashadaas ma aaday mise iska joogay? Waxaan dhahay waxbarashada taa waa aadaya. Waxaan lahay bir subaxday shirbooymo. Shirboon tagnay waa soo qornay sidaan ugu qaaday. Markii diyaaradda Elborg aan ka duulnay waxaan lahay caasimada Asmara u socotiin walaalina shan boqol idinka horeeyo haye waa la aamusa diyaarada dhexdeeda laguma foodeyn karo mugta meeshii aan tagnay. Meeshii markaan tagnay ciidanka naga horreeya aragnay oo Soomaali naga horreysay meesha ay joogeen. Xaaladii aan ka horreysanay waxaan lahay meesha aan dhaqaaqdan iska dhaafa rag cawaana la joognaa tobabarkii hadday qaatalina oo iska qaata wabilaana tobabarkii aan qaadanay xeragadii kowaan la geeyey waa nagala bedelay saddex bilood markaan joognay. Xero kale oo weecallaana la geeyey iyadana shan bilood aan joognay waa ka sii tagnay xerada badda aan algeyn. Markaan dagaalka oo Ethiopia iyo Eritrea dhexdooda aan kama ku dagaaltamin لكن واحد دجال أو دحدين قال أنا يو إيك أجر أو تضولين كل ما تطلعوا نحرسه إريتريان كان دجال شيء أو وحنا أنا ودن كنا ربنا توبر مرمنا إن علي مركزة علن عنك سومالي وحوتي علن كتشاكد علن وبتي وتجي وحل علن كسبته وتجت محاوي دل قاعد ما أسكله سدي حبض إن وسوتوا أنا كان ورف رايحن كتورين وكان تضور روح أنا قدمت وياه مدد مقدشة جوكتين قاربة كجري دور بلوت سدح بلوت كو سند بي كجري إنه عدول ككرونا هم مركو دل ككدلا عي هل كاسي كحير ماي أدوق شخصيا حردة كده مقدشة وقارهن شربوا ما خا كجرت تضامن حل قاس كورن يأذي للجوج حل قاس واحد جوج ماشي وحاي استي فاد ياسين حل جوه استي مد أبساق الله أنا لسعود وح قرقرة أسلم مسولك إلا إريتري إنك إلا تبي ها أبساق إريتري الله تطبع الشو كذب والدين خال ها ما لين ثلاثة أنا القادة وح بدن كم هو سينا قال ماي تدقه الرجال جرو أو ما المحتاج جوجن يكو بقدم بيو بلون جوا جرو وقرت أذوق مركا إريتري شن بقول أو روح أو كلي أيا إذا كجوه ري دفع دين ها دفع دين كون كه أنا إذا كون كون قتيل ما خال مركا إنك حلي أسكوب بعدين حلي أسكونه كوب بعدين شن بقول أنا غريز ويه أنا وإيماننا مركا توا بركة قاب كل إذا كتوا بري وحل إذا شيء عدة إذا توا بريس نجور أرت حرض كوات وحنكو قادن عشر مسكحيان أو إذا نما أتاتي كوين كي وحيا مقادن إيه أرد كساعات كهبين ذي إيه علاس كلا سوسارة يبورة حرض كلا أو أذين ويع وحاجة الله بقول أفرت كيلومتر صعد أنكو عندي ذن حرض سدحنا حرز دحات بدأ الله إذن صدق أفرطن كيلومتر وجدتها ماشي قدم بيسوي ماشي قدم بيسوي واحدة بعتها ضلك لونتين مية جرة هدي أهل مدن الولايد مد عافمات وإذن سوجه واجرتها حكم ده وحاسوستها يعني أنا دبرك اللي جاي وبر مركز أنجبو ده أضاقة أنك رح بهاي دبرك وحيد قارين أو برستمال هل برستمال الوسينا وقفك بيس حتى سعودان أو حنوك وقمن كرين قيب كل يوم سولح جيران لكن اسمارك الدم بقى حلو كارسارة إذا ما بده يعيرك يدولك الله كارسارة قبتي كجفتاد أنا دولكم كجري ما قصنا مركزي جود وتوبرك وسعد هذه سنة جديد بلود أنا كوني شنتين سنة جديد بلود أنا قادم كدبنا كدبنا واسكب ريجين اللي حرد أنا لقينا وأنا قلت سو بدلا تاس أنا لقينا وأنا أقول عيار جري وقتي أنا أقول دومين جري كم جري لكن سي حتى يا ما بلو كره والد كي والله هذا قاب مرنا بمر لقينا أقلانين مي والد كنا هذا قف كوفة صحيح ماله وأنا اللي هذا فوشة عدي لو سوق أبتن إقاب تذا مرتاوى أنا عدي سدح مران السؤال ده بس سدح حسن أنا جوي سدح مران السؤال طب بركة مركوب لما ذاك كدي حسن شيخ بقني حلي جو معارض كأهنا وحشي جي إريتريا إن أيضا كلا قطع يوشي جي حلي جو معارض كأها محويدين شيء مركو دين مركو نوع ما ذو حن دلير أنت سنا حير ناتين عدي لا يرادو adi maalmo ka bacd wadankiina kula wanaagsan uu dhahay waxa ka soo wareegtay markuu la hadlay shan bilood ka soo wareegtay markaas ka dib waa la idin soo kaxay markuu la hadlay shan bilood ka bacd waana la keenay dalka aan la keenay halka meeqo ruux ay ku timaadeen waxaan ku maana saddex guud adi ila 2500 ma xalay maxaa ka jira adi guudii 800 waa seelata aad ku timaadeen aan ku iman ka dib halkeen idin geey ani guudii ka wadan ka isna xira maslaxaan la geey أنا كهوب كأنه واحد أنا سواحد يا لوك بحني هبينك سديس أنا الوادي لحساء لبيت وانك واجهنا ماش إرتر يا إدين سوق لبيس محل إدين سوسي هذه قرية آك أو بيرلابا إبوش كيس ها قلوب البو هذا أر بي جي برت أر بي جي روسيني باكي أم باكي سنيفر سنيفر أوكا يا إدين سوق لبي ها هوب كأن مركان ديار دكسود دكني ديار نهوبي ودي ديار أنا كين ودي دل كان الله كأني مركان دل كان أنا كور هوب ودين أو توتين وضنو أحرى جوردن إيمان، أحرى جوردن هبينك يا إيماني، ما أنا دائما تتجاري هوب وأقول صعدة بعد جسني، هوب كذا قادني، واقع. أحرى أنت تكوجفتين، لباتوين كله دوين بعد عي، ضد باب بحصة الدين كإذا كمدها أو أذوق أتكمد هاي، كورن وحامق لا إن حتى الدين يري مشار لا إذا ما هي وفرما هذا قال كأي الدين جينا يا إذا كوالد كينا هذا أركينا سلبي واحد عين. أرت أحرى مصلح ملكين اللي أنا كوجفتين قارهان أنا دا أسكال. هر مصلح مركي اللي جي أو شرنا لاقبته، محن الله يشرك مركي لاقبته وحال الله حقوق دين ولي والرادين وهذا ولا ده خم خن، هذانا لو بقول عجل لدين بشه مركي نماتو أو عيدن كمن تريو حقيقة أتغاد نيسين، قفك بين أدنى كواتق أن أفر سنة مقنا والد كيس نماركين، حقوق لا أنا واجرتي، قفل بسمرال ونقد، بسمرال مركو نقد أنا جو أنا قاصرت أني والله بكلا جو أنا قادن، وحن ده حردان كبحنا نيو، أسكرني بقول برالك مهني يا واقب حنا. ساو بحناوي waxaan dhahay saa ugu baxnaba ama lacag aanku iska dhiibna ama si kale aan iskaga baxnay waa bixina dhaaniyo kiina la hadlana xabad ama ka badan manugu rida horta waa ku ridina anagana sidee aan ku soo baxna anaga qofood ku soo baxdeen anaga shan qof aan ku soo baxna xerada inta lagu jiray rag isku day inay baxaan oo la rasaasay ma jirta waa jirta ah wax soo gaaray anaaba kowdii markaan soo booday li soo xabaday waa xabadii anna waa soo laabtay leema aqoonsanin shaqadeena iska watay kuwa waa lagu dilin waa jiraan allah unaxariisay kana adugu marka maxaa la soo goostay ani qor iyo boosh kadib waxaad soo qabatay dhanka xarakada shan mujaahidiin sidee lagu soo dhaweeyey si aad weyn maasha allah sida dadka ragga loo soo dhaweeyo lii soo dhaweeyey hadda maxaa ku qorshaysay hadda inaan dadkaasna aadin oo ilaahay baad iga soo wada alxamdulilah kulli aan baraale kama oole haddana waalidkii aan ku dhex jiro mustaqbal aan yeeshto aan shaqaysto aan rabaa oo si xor ah oo xoolo xalaal aan dhaqdo asxaabta kale ee aad kasoo tagtay ka waran kuwa baxsaday ma jiraan waa jiraan qiyaastintay qiyaasi kartaa inta baxsaday kulli ani kuwa dhexaan ku jiray laakiin markaan soo baxay xero dad yaraa joogay kowdina waxaa lagu joogay 870 qadaadiic aa lagu joogay hadda qiyaasta meeqaa lagu joogay adi qiyaastada 400 meelahaasay joogaan hadda badanaa ciyaal saaxiibana kuwaas la soo baxsan xaafaday joogaan habeenki bisay magaalada aadaan waxay dhaheen meesha aadid ma maxaa noo wadi weysay ana waxaan dhahay tiidaa mas-uulka eene tiinisaa mas-uul noqdaa walaalyaalow kabacdsoo dhiibaan ha waxaan dhahay tiida markaan soo dhameeyo anaa idin soo wadaya waa soo raacinaa ayay dhihin saasay go-aankeeninay soo hanuunaan ikan kuwa oo had ku jiro inay shaqadaas ka dhaafaan oo ay wadada toosan ay qaadaan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan caawo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ا